فما جهله في منطق الشرع ومنطق العقل ومنطق الارض ومنطق الكون ومنطق الكون. حاجه ما كتعرفهاش منين كتحاسبني بها، ما كنعرفهاش، تحاسبنيش بها، خبرني ونعرف ديك الساعه حاسبني. هذا منطق الاشياء، يقول اللي بغى يقول القاعده القانونيه، منطق الاشياء ومنطق الطبائع، خدموا يعني بلغه الارض ولغه القوانين بحال القانون الجاذبيه، ما يمكنش تحاسبني شي حاجه اجهلها. لكن كاين اشياء اللي ما عندكش الحق تجهلها، واش ما عارفش بان انت كاين المعلوم من الدين او من الحياه بالضروره، ما عارفش بان بنادم كياكل ويشرب، ما يمكنش، ما عارفش بانك كتطلع النفس وتهبط النفس، ما يمكنش. اذا كاين معلومات ما تقوليش ما عرفهاش، مستحيل مستحيل ما تعرفهاش. المستحيل هو الذي لا يمكن تخيله ولا تصوره، هذا هو المستحيل، يعني ما يمكنش يطيح حتى على البال. هذا كيسميه علماء المنطق مستحيل، حد تصور خيال الحاجه كاع اللي يمكن تخيلها، واخا ما كايناش، واخا ما كايناش يمكن تخيلها، كيسميه الممكن. بحال غادي تخيل واحد بنادم دار هكذا بيديه شويه ولا طاير في الهواء، عمرها ما كانت، ولكن تخيلها، قادر نتخيلها، الخيال موجود. ولكن تخيل بنادم ميت وحي في نفس اللحظه ونفس المكان ونفس الزمان، ما تقدرش، الخيال ديالك ما يجيبهالكش. وحاول اوجعك دماغك، لانه الحاله اللي تبدا تجيب صوره الحياه لذاك الانسان كتمشي الموت حالها، لان الحياه لها لوازم، الحركه ويعني والتنفس عندها لوازم، فلما كتجيك لوازم الحياه مستحيل تجيب لوازم الموت. ولما يجيك البالك لوازم الموت ما تقدرش نهائيا بخيالك وتحدى راسك داخل الذهن ديالك ما تقدر تجيب لوازم الحياه. كأن تتخيل الشمس مشرقة على جدار في نفس المكان ونفس الزمان وفيه الظلام، مستحيل الصورة ما تجيكش للبال، لأن ذاك الظلام كتمشي الشمس، جات الشمس كيمشي الظلام، لا يجتمعان. كيسميوه في المنطق الثالث المرفوع، وهو ما لا يمكن، ماشي ما لا يمكن وجوده، ما لا يمكن تخيله. كاين معلومات، معلومات لا يمكن تخيل جهلها، يعني تخيل ما عرفهاش ما يمكنش. انا ما نقدرش نتخيل واحد يعني كياكل ويشرب وكيقول يعني ما موجودش، ما عرفش راسو كاين، كيف هذا؟ ما يسميه المعلوم، المعلوم الضروري. وفي الدين عندنا بحالو كنسميه المعلوم من الدين بالضروره، المعلومات الدينيه العامه بنادم كيعرفها وما يعرفهاش، والناس في ذلك مراتب، وكيتقال فيها واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ويمكن بنادم يجهل وربي تعالى كيغفر بالجهل، هذه هذه كيغفر بها بالجهل، الانسان ما عارف والجاهل حتى يعلم، رفع القلم ها واحد، هذا دليل عن ثلاث من بينهم والجاهل حتى يعلم. لكن علماء اجمعوا اجماعا على ان احكام الشريعه الكبرى من الاصول العقديه والاصول العمليه لا يجوز للمسلم ان يدعي او ان يزعم انه يجهلها، لانها من المعلوم من الدين بالضروره. طيب تقول لي ولا جهلها، إلا جهلها إذا الإسلام ديالو فيه نظار، لأنه قال معلوم من الدين بالضرورة، زعما كونك مسلم، كونك مسلم يقتضي 100% خصك تعرف هذه، إذا ما كتعرفهاش هذه كونك مسلم عليه علامة استفهام، مسلم وما كنعرفش لا إله إلا محمد رسول الله، ما يمكنش، وما تقوليش مسلم، ما تجمعنيش بين أمرين لا يجتمعان في خيالي، ما نقدرش، ما يركبوليش في دماغي، هذا منطق العقل ومنطق الطبائع. إذن الأحكام التي تواترت بها الأمة، يقول لك لواها القرآن ما صرح شيء بتحريم الخمر، هذا عبث، هذه سخرية بالعقول، يعني يبغي بنادم يحمقك يضيع لك الوقت ويخسر لك القانة ديال، راه هذا النوع كاين ديال بنادم، ما تضيعش مع الوقت، ما تضيعش مع الوقت نهائيا، بدل ساعة أخرى، لأنه بغى يلعب. وإلا اكتشفت حقيقة أنه جهل هذه الحقيقة، خصك يعني كيفاش دير معاه يجدد الإيمان ديالو بالله، يعني كيفاش يدخل الإسلام، هذا الواقع مع الأسف. لأنه ما عندوش الحق، كيسميه ما لا يسع المسلم جهله، ما عندوش الحق ما يعرفوش. الدين ديالنا الحمد لله فيه العدل، ما يقول لك شيء لا يعذر أحد بجهله القانون مطلقا، لا، هنالك ما تعذر بجهله وهنالك ما لا يجوز أن تعذر بجهله. تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم أشياء اللي مقطوع من الدين بالضرورة، ماشي كنقراوها في المدرسة ولا الجامعة، لا، كنورثوها، كنورثوها. كيما كتورث الدارجة ديالك العامية باش كتكلم، واللغة المحلية ديالك باش كتكلم، كتورث كثير من حقائق الإسلام المتواترة، التواتر العملي. كنتكلموش على الأحاديث دابا، على الأحكام، خليك من اللي كيخدم بالعلوم الشرعية، دعك من التواتر اللفظي للأحاديث، هذا تواتر الأحكام اللي كتسمى كليات الإسلام. الأمهات والجدات والفلاحين والعمال والناس اللي عمرهم ما قرأوا في المدرسة ولا كتبوا كتابا ولا خطوه بأيمانهم، كيعرفوا حقائق الإسلام ضرورية. الإجماع الشعبي العام المتوارث من زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة التابعين الملايين، شي الآلاف، الملايين نقلوا أحكام الشريعة المتواترة عمليا. كون الصلوات خمس هذه تحتاج لها الآية ولا حديث؟ لا ما تحتاج. إيه الصلاة خمسة ما تحتاج لها الآية ولا حديث. الصلاة خمسة راها في المجتمع، راها في المجتمع، يعني تورتنا حتى اللي ما كيصليش وارتها وارت بأن الصلاة خمسة، ما كيعرفهاش كونه مسلم على ما تستفى، هذه مصيبة. فلذلك أصول الإسلام العملية، بني الإسلام على خمسين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. مستحيل يقول لي شي مسلم كاين في الكرة الأرضية ما كيعرفهمش هذو تفاصيل ديالهم، يغلط، عنده الحق يغلط في الصلاة، عنده الحق يغلط في الصيام، في الحج، كل شيء يغلط فيه، ولكن كون الصلاة واجبة ما عندوش الحق يغلط، كون الصيام واجب ما عندوش الحق يغلط. هذه كتسمى أمهات الفضائل. كاين عندنا المقابل ديالها أمهات الرذائل، يعني ديك الكبائر الكبيرة، الشرك بالله، يعبد حجرة ويعبد شجرة، الشرك بالله، والزنا، والخمر، والربا، ما عندوش الحق ما يعرفهمش، ما عندوش الحق ما يعرفهمش بأنهم حرام، يغلط طريقة التعامل معهم، يعصى الله فيهم، يمكن نطلب الله العافية أنا وأنت، كل بلد معرض للمعصية، ولكن يقول لي ما حرمش، هذا ماشي، هذا أنا قلت واحد اثنين، إما إسلام في نظر، إما شيطان، والعياذ بالله. فلذلك الشيء بدو لي ذاك النص ديال تحريم الخمر، لأنه بديت نسمعه شي وحدين كيجادلوا الخمر حرام ما حرام. وصلنا دابا يعني الحد الأدنى، يعني أنا هبطوا من صفر. فرق كبير بين شخصين يشرب الخمر ولكن كيقول معصية وتقول له عليها، يقول لك الله يعفو علينا، نطلب الله يعفو علينا وعلي. هذا مسلم، ولعل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له. وما تدري يمكن ربي تعالى يديروا شي منازل عليا، ما تدري العقيبة ديالو بيد الله سبحانه وتعالى، ديالي وديالك وديال المؤمنين. ولكن واحد يشربها ولا ما كيشربهاش وينكر تحريمها، شتي واحد ما كيشربهاش وكيقول لك ما حرامش، اخطر عند الله من المدمن ما كيفيقش وكيقول الله يتوب عليه. لان الذي انكر تحريمها ان اعتقد ذلك جازما فقد كفر بالله. والاخر عاصي ترجى له التوبه، ومن يمنع توبة الله على العصاة؟ شكون اللي بيده؟ بيد الله سبحانه وتعالى. عاصي بني إسرائيل قتل 99 روح وكمل ب100، فكان من أهل الجنة من بعد أن علم الله أن قلبه فعلا قد صادقه في طلب التوبة والمغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما دمت مقر بأنك مذنب وما راضيش على رأسك، ما عجبكش الحال، أما أنت في الخطيئة وتتبجح وتتفخم على عباد الله بالخطيئة وتسخر من التوابين وتسخر من المتطهرين، هذا القول أو الفعل معناه أنك تجحد، ده جحودة، تجحد حقائق الإيمان. وعلى اخترى سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، داروا سيدنا عمر والي على إقليم العراق، وذاك العراق كان فيه الفتنة من بكري سبحان الله رضي، عبر التاريخ مع مرور مصفى إلى يوم الناس الله يكشف علينا وعليهم الغمة المسلمين اجمعين. ويقبط واحد سكيريه مجموعه ديال الشباب شربوا الخمر، بداو كيتناقشوا معاه في الحكم ديال التحريم، بغى يطبق عليهم الحد وحلوه. ومشهور على ابي موسى انه كان رجل لبيب وكان رجل رباني، فيه ربانيه وفيه رقه، يعني فيه العطف من اهل القران رضي الله عنه وارضاه، وحلوه يعني على الاقل جاتو شبهه، شكوه في الامور ديالو عنده يكون غلط، ويكتب لسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كيستشكلوا، لان سيدنا عمر كان هو امير الدوله انا ديالو، هو الامير المؤمنين ديال الوقت، وكان قاضي سيدنا عمر، يعني الصنعه ديال القضاء كانت عنده وارثه من باه، لانه ذكرت مرارا ان القضاء ماشي غير علم وصنعه، خبره يعني صنعه قضاء، وكان باه قاضي في الجاهليه، لان الخطاب ما درك شيء الاسلام، كان قاضي، وسيدنا عمر ورث ديك الحرفه ديال القضاء، ولما سلم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان كيعطيه يقضي زمانه، يعني في حياتي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان يحيل عليه قضايا يقضي فيها سيدنا عمر، وسيدنا محمد حي عليه الصلاه والسلام، لان القضاء قلت صنعه حرفه، ومعروفه واحد الرساله ديال سيدنا عمر في القضاء مشهوره راه محققه كيدرسوها العلم، وصيفطاني لابو موسى الاشعري نفسه كيعلمه، لان هذه الحرفه ما كانتش عند ابي موسى الاشعري، شهوره فيها عباره من بينها الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنه رسول الله، وقيسي الامور على اشباهها الى غير ذلك، زعما كيوري كيفاش يخدم الامور القضائيه، ومشهوره القاعده ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، اي ان وزير كتبدل الى اخره. فلما جت الرساله قراها، وهو يجابه كان سيدنا عمر حاسم، قال له اما بعد، من بعد الحمد لله والثناء على الله، اما بعد فإن أقروا بتحريمها، هذو اللي شربوا الخمر قالوا ودي راه حرام وشربناه، ولكن كيناقشوك غير في أمور أخرى، يعني تجلدهم، يعني تحقق من الأمر وجلدهم، دين لهم الحد. وإن أنكروا تحريمها فاقطع رؤوسهم، لأنهم أنكروا معلوم من الدين بالضرورة. هذو كيقولوا الإسلام ما فيش آية الخمر، هذا المعنى ديالو، كتجحد أن الله حرم الخمر، مع أنه منقول بالتواتر. أحمق أحمق اللي قال سجد للناس يبين لهم من الآية بأن الخمر حرام. أنا محتاج عدل الآية، الآية الآية الحقيقية، يعني كل آيات، ولكن الآية الحقيقية هي الآية العملية. ما معنى الآية العملية؟ يعني بنادم أنا وأنت والآخر آيات، ما تحصرش الآيات آيات الله فقط في القرآن، آيات الله في القرآن وفي الكون وفي الأنفس وفي الآفاق، والذي يسميه القرآن سنن، السنن الاجتماعية، يعني سنن التاريخ وسنن الاجتماع، بحال قانون الجاذبية، تهز واحد عشرة ترميها الفوق وترجع، هذه آية، هذه آية. سنريهم آياتنا في الآفاق، ماشي تشوف القرآن طير في الهواء، لا، يعني تشوف حقائق الكون، آيات الله. ولذلك الإنسان نفسه آية من آيات الله، والعادات البشرية الراسخة آيات من آيات الله. فمن آيات الله، من آيات الله إجماع الخلق سلفهم وخلفهم على تحريم الخمر، هذه آية، وهي تفسر آية القرآن. لأن آية القرآن اللي بغيت تخدم بها في اللغة يمكنك تلعب باللغة، اللغة يمكنك تلعب باللغة، ولكن العادة والسنن الإلهية في التاريخ وفي الكون ما عندك ما تلعب بها. هو لعب بحجرة زوتها للسماء وخليها توقف، قوانين حتمية، السنن الاجتماعية، السنن يعني العادات اللي رسخت في المجتمع من الدين، لا تكون إلا آيات قطعية، ما كتحتملش الظن نهائيا، يمكنك لا تأولها ولا تخمم فيها لاخر. ولهذا إجماع الناس على كون هذا تلقي تواترا عمليا عن رسول الله، ما عندكش الحق أنت تنكره ولا تأول به الآية. ولذلك الآية القرآنية تفهم في إجماع وتضافر الأحاديث، مئات الأحاديث، مئات الأحاديث الصحيحة التي فاق إحصاؤها حد التواتر اللفظي بتحريم الخمر، ثم عمل الصحابة المجمع عليه اللي ما خالفوش ولا واحد، عمل الملايين، عمل الملايين بعدهم من الأمة. ويجي واحد في خر زمان يبدأ يفهم لنا في الدين، يقول لنا لا واحد الآية كذا، يعني هذا مخالف المنطق العقل. دابا احنا نتكلموا يعني بالقوانين بحال قوانين الطبيعة، بحال القانون الجدي. هلا واحد بغى خصو يقنعني بأنه يعني الشمس من اللي كتشرق راه يعني ما كديرش الضوء، يعني محني هذا في عقلي، كي ندير؟ ما استطيع ان اقبلها، غير ممكن. اذا اشرقت الشمس وما كاينش الموانع من السحب او غيرها، ما كاينش موانع، خص يجي الضوء بالسيف، يعني حتميه ارسال النور او حتميه تدفق الضوء من الشمس حتميه كونيه، لا تقبلوا الرد او النقد، لا تقبلوا هذا. ولهذا فعلا تحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم الزنا، هذا يكاد يكون عليه اجماع ماشي ديني، بشري. جيب لي هدوء النصارى بشرط يقلع منهم الأهواء، سيجمعون على أنها خبائث، خبائث يعني العاقل الحصيف من غير المسلمين غادي يسمي الربا ظلم اقتصادي واجتماعي، ويسمي الزنا فاحشة، ويسمي السارقة خيانة، ويسمي الظلم ظلم، والعدل عدل. هما عارفين اللي هدوء النصارى بأنهم ظلمة، ولكن شايفين الظلم بالنظر القصير ديالهم، شايفين مصلحتهم. كل مجرمين مجرمين، بقي فيه جرام ديال الإنسانية، مازال ما مسخ خطرة، تحول من الأدمية إلى بهانية. راه ملي كيدير الخطيئة ديالو كيعرف بأنه مجرم، كيف ما كتبغى تكون على الجريمة. يعني كاين الحق المطلق في الكون، وكاين الباطل المطلق في الكون، اللي يعني يستند إلى الفطرة اللي خلق الله بنادم. فطرة، سبحان الله العظيم، يعني كاين واحد الفطرة، تصوروا واحد شيء عجيب جدا. الناس يعني يبغيو ياكلوا ديال الناس، ويبغيو يظلموا. ولكن راه كاين واحد الواجع زعما اللي يتامل بنادم، تاملوه واجع، انه ما كيظلم وما كيتعدى وما كياخذ ديال الغير وما يدير جريمه الا في حالات شاذه، هو عنده حاله شاذه. هذيك حالات الشذوذ تكثر حينا لاسباب اجتماعيه واوضاع نفسيه وتربويه، وتقل حينا اخر. ولذلك المجرم اللي كيقتل عباد الله، المجرم كيقتل عباد الله، شي خطره تلقاه مهدن وتقرب لحدا ما ياديش، ما عندوش ديك اللحظه الكانه ديال الجريمه، لانه في حاله وضعيه عاديه. هذيك الوضعيه العاديه ديالو، السبع الى شبعان لا يفتري، ما كيقتلش السبع، تيجوع، يعني حتى كتكون عنده الحاجه البيولوجيه للطعام والشراب، ديك الساعه كيمشي يقلب على ما ياكل، لما يشبع الغزال دايز قدامه كيتفرج فيه. هذه راه خليقة ديال ربي دارها بنادم. ولذلك مفاهيم الحق ومفاهيم الظلم ومفاهيم الباطل مفاهيم طبيعية، طبيعية. الدين اشنو دار؟ الدين حماها، جا قال لنا هذه أمور فطرية طبيعية، عندك تخسر الطبيعة، عندك تخسر الطبيعة، راه الشيء اللي جدري يديرو عدم إفساد الطبيعة، عدم التدخل لتدمير قوانين الله في الطبيعة. هذا هو الدين. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. راه مازال ما جاش حكم التحريم، ولكن كيقول لك الوضعية ديالها الطبيعية راه ما تصلحلكمش، ما بغيتش تفهم راسك ولا حرام، من بعد عطاك الحكم. هذا هو النسخ، النسخ في نهاية المطاف باش نوصلوا، النسخ في نهاية المطاف تربية الخلق، تربية الخلق على الالتزام بالفطرة، تربية الخلق على الالتزام بالفطرة، أو بالأحرى على العودة إلى الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. إذا طبيعة العوجة كتجي من بعد، أمر طارئ، تدخل الثقافة المنحرفة تاريخيا الثقافة انحرفت وكتجي تخسرنا. أما الأصل بنادم أنه بنادم قد توازن، كيعرف الحق ويعرف الباطل، كيعرف مصلحته. الدين إذن يقر الإنسان على الخير ويحذره من الشر، لأنه فعلا إلى ما نساجمش ونخارف مع أهل الحق ومع النور كيمكن يزيل. ولذلك يعني القرآن عامل، الشريعة بصفة عامة، الكتاب والسنة عامل معا، طبعا يتبعهما اجتهاد الفقهاء، على تربية الخلق على التزام الحق وعلى البقاء عليه والوفاء به لله. وهذه الفطرة اللي فطر الله تعالى بها بني آدم من بداية الخلق الأولى، فش الله سبحانه وتعالى بصم على القلوب ديالهم الإيمان، بصمة إلهية ربانية على قلوب العباد مبصومين على الخير وعلى الإيمان، والانحراف يأتي بعد، كل مولود يولد على الفطرة. وذلك قول الله جل وعلا قبل ذلك في القرآن الكريم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فطرة إلهية كدير النبي وكدير الطبيعة، طبيعة زينة مخيرة ما فيها العوجية للانحراف، حتى كيجي في سداب ندم كل شيء شد موضوع، كواكب النجوم الفضاءات المياه الأشجار الحيوانات، ربي مقد الشغل كامل، الأرزاق الأقدار، غير ابن آدم يدخل بالفهم العوجة ديالو بالأنانية ديالو كيف يخرب، يخرب الحيوان، يخرب المياه، يخرب الأسماك، يخرب الأجواء العليا، في كل مكان مفسد حقيقة. والسبب الرئيس غواية الشيطان للإنسان بإخراجه عن مقتضى الفطرة، عن مقتضى الدين. النسخ أسلوب العلاج الشوائي، راه هذا هو المعنى ديال النص، اسلوب العلاج الشواذ ذو الحاله الشاذه في البشريه. الشاذ عنده شذوذ في مخه، يعني ما معنى شذوذ؟ نحرف على الفطره، هشك ربي خلقوا عليها وطلقوا، شنو يمشي هو زاغ مشى من هذا الشيء. اذا كيجيبوا ربي تعالى النسخ باش يردوا الشك وعاود يطلقوا يمشي. والمثال الشهير اللي ضربوا به الفقهاء غالبا هو الخمر، وكثير اشياء اخرى موجوده، لكن ضربوا به المثال لانه سهل ومعروف عند الناس وسهل. مدرسه لما جاء القرآن كينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والعرب لقى العرب نسخوا ما بقوش في الطبيعة الآدمية في شحال من حاجة، كما هي كثير من المجتمعات اليوم، واحد العدد ديال الأشياء الناس فيها مسخوا، والحق ولا فيها باطل، والباطل ولا فيها حق، مع الأسف. فإذا هاد الناس اللي مسخوا يعني راه كيبدا اللي وقع له انحراف في مخه في المفاهيم ديالو كيبدا يتصور راه على الحق. إذن باش تفهموا بلي راه على الباطل وتحولوا من ذاك الباطل ديالك وتردوا للحق خصو علاج. بهذه العباره بالضبط، فعلاج راه ماشي فهمه، ما خصوش يفهم، يعني من بعد ما يفهم ما يتحولكش، خصك الداوي. فلذلك القران كان بإيجاء احتمالين، يعني الله تعالى لما بدا ينزل القران على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في العرب اللي ها هما كيسلموا بعضهم يسلم، سبق في علم الله ابتداء أن الخمر ستكون محرمة، يعني غلط اللي كيقول ربي أباح الخمر وحرمها، أبدا عمرو ما كاين، لم يحدث قط في كتاب الله وسنة رسول الله أن الله جل وعلا أباح الخمر ولو لليلة واحدة، ما يتقلش هذه العبارة ديال إباحة الخمر، ولكن العلم الشرعي كيقول سكت عنها. وفرق كبير بين المسكوت عنه وبين المباح، واحد الحاجة سكت عليها ماشي قلت لك راها زينة سكت، هذه ماشي إباحة، هذا مسكوت عنه، والمسكوت عنه يسمى عفو زعما راك تشرب الخمر وراه مضر عليك، يعني الله يسامح، ماشي إحلال سميتها الله يسامح، زعما راه ذنب وراه مغفور، حتى يجي الحكم راه دقيق بحال الشعرة، معفون عنه أو مسكوت عنه شيء ومباح شيء آخر. مباح زعما راه في الداني دير اللي بغيت فيه، عمر ربي تعالى سبحانه وتعالى ما ثبت أن القرآن صرح